بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان قد أفلح المؤمنون براستي أو بروادارانا سركوتو سرفراز بون الذين هم في صلاتهم خاشعون أوانش أوانن كلن يجكان ياندا ملكتو دلارامو دل دامزراونو دليان للاي خدايا والذين هم عن اللغو معرضون اوانشي كلا قفتاري بيسودو كرداري نابجيو بيهودا دورة پريزن والذين هم للزكاة فاعلون هروها اوانشي كزكاة ماليان دردكن والذين هم لفروجهم حافظون اوانشي كباريزري داويني خويانن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين جغالغال هاو سرانو كنزكا كانيان دانا بيت كأوجي غيلو موسر زانشنية لبارو دوخينا آسائي دا بهوي جنگوا آفرتاني مسلمان دا كونا دست دجمنانو دست دريجي بيس نور دا كرت السريان دورني آفرتاني دجمن نكويت دست ايمان داران او كاتا تنها يكز دبيت هاو سريو بريزة والرفتاري لقل دكات فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون جاءوي جغا لو سنور الدياري كراوار ريقو ريبازي تربقريتا بر او جوركسان بياخيو لسنور درتو دجمير درين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هروها اواني كتشاو ديري امانتو بيمان كان ياندكن خيانتو فيلناكن والذين هم على صلواتهم يحافظون اوانشي كفابندين وجكانو لكاتي خويدا بريكو بيشي انجامي ددنو دي باريزن اولئك هم الوارثون اوانا ميراد جرانو خاوناني بهشتن الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اوان الدبن خاوني بهشتي فردوس كبرسترين وبنرخترين بهشتو بو همش جيان النبراوي تيادا دبن السر لو بري لاويتيو تندرستيو آسوديدا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين سوين بخدا براستي اما آدمي زادمان لآويتي چي پيك هاتو لقرب ديهناوا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين لودوال زيگي چي پارز راو لباردا كمندال داني دايكا لشيوي نطفه چي زور بسوق دا دامان مزراندوا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين لودوا نطفة كمان كردوا بخو هلواسريك سرميكو تيك باشان خو هلواسريك كمان كردوا با گوشت باريك انزا شوازي گوشت باري كمان با پيكري ايسك غوري وو با گوشت پيكري ايسك كمان دا پوشيوا اوسا لشيوية چي تردا درمان هنوا كشيوية آدمي زادية چي ريكو پيكو روحي پي بخشتراوا براسي خداي مزن برزو پيروزو مباركو چاكترين بدي هنرو چاكترين دروست كارا ثم إنكم بعد ذلك لميتون بيگومان سرنجام ايوا هر دبيت بمرن لتوي خاك دا دبيت منزل بگرن ثم إنكم يوم القيامة تبعثون پاشان دبید لروشی قیامت دا زندو بکرینوا بو پاداشتو لیپرسینوا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين سوين بخدا براسي ايمال لراسرتان وحوتشين آسمان من دروس کردوو اما هر جيز لدروس کروان غافلو بآگانين هيتش شتيك من لبزر نابتو هيتش شتيك پش جوه ناخين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون هر ايمال لآسمان وبأندازو نخشي چي دياري كراو باران من باران دوو انجال لناخي زويدات زيجير من کردوا بگمان ايما بجورها شيوات دتوانين او آول لناو برينو او سرچاوانو وشق بكين فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون اما بهوي او آووا چندها باخو باخاتي خرما ورزمان بديهنا وبوتان لو باخو باخ چانه دا میوهاتی جور و جوری زور و زبند من با بدیه ناون لهنده چیان دخون و شجرتا تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و صبغ للآکلین درخت چشمان با رواندون کلچوی تور لا بیابانی سینا سوز دبید که رونو چوری لیدرده هنریتو آماده با کسانه کدی خون ما بس درختي زيتونة كهميشا سوزو تمن دريجو بي أركو كاليسيومو آسنو فوسفورو فيتاميني جورو جورو بروتيني تدايل غليك داو درمانيشي لي دردهن ريت وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون براستی لبدیهاتنی مالاتیش دا جگی سرنجو پنده بوتان که ورد ببنو و بدیه نری جوان کار بناسن جالوی که لسکیان دا بدی دیت مبست شیره در خوارتان دا دینو چندها کلچی زوری تری هی بوتان لپیستیان لخوری و مویان حتا دوائی هر وحال لیشیان دخون گوشتو جگرو سرو پیان بجورها شیوا آماده دکنو خوارنی خوشیان لی دروز دکن وعليها وعلى الفلك تحملون لسر پشتی هندگ لو جاندارانش هل دجیرینو لسر کشتی کانیش دگویزرینو لشوینک و بوشوینکی تر لگل کلو پلو پیداویستی کان تانده ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون سوين بيت بيغمان ايمان نوح بيغمبرمان روانه كرد بو سر قومكي جا بي وتن اي قومو قلم هر خدا بپرستن چونك هيج خدايا چي ترتان نيت جگلو ايا خوتان لا خشمو قيني نا پارزن فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين جاواني كبيبا وربون لدى سيد صلاة داري قومكي وتيان جويبو مقرن امبياوا هركسي چي وك ايويا زياترنيا ديويت خوي بكاتك قورتان اگر خدا بيوستايا پیغمبرك بنيريت او فريشتي دادا بزان اما ام هوالمان لباو باپيراني پیشو ونبستوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين اما جگلوی که پیاوی که شیطی سری لیداوه هیت چی تر نیا کوات تاماوی اگمولتی بدنو وازی لبهنن یان کول داداد یان دمرید

هيهات هيهات لما توعدون دورا وزور دورا او هرشي كليتان دكريت بيت ديو زندو بكرينوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين جيان تنها جياني أم دنيا يمانو هيتشي ترنيا دجينو دمرينو إما زندونا كرينوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين أم بياوا ما بست بيغمبركيانا دروبو خدا هل دبستيت ايه مش بالرواي بيناكين قال رب انصرني بما كذبون اميش وك نوح وتي پروردگارا سركوتنم بي ببخشا چونك اوانا منيان بدروزاني وبروايان بيناكردم قال عما قليل ليصبحن نادمين خداي قورا فرموي دلنيابا بمزوانا پشيمان دبنوا فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين أو سادنگيشي بهيز دلي پچراندنو ميشي تقاندن كردمانن بكفو كلو تلكو تويلي سرآو دبال لوو لا ترچن قومي استمكار ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين باشان لدوي أوان تن قوميشي ترمان هنا يكايوا صالها جيانو لنازو نعمات بهر وربون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون هر ملتك كاتيك برياري لناو بردني ددريت أو بريارن نبيش دكبيتو ندوا دخريت بل كل كاتو ساتي خويدا روددات ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون پاشان پیغمبرانی خومن من یک بدوای یک در روانه کرد. هر امتی کات یک پیغمبری لخوی بو روانه دکره زور بیان برنامه کهان بدرو دزانی. ایمش او ملتان من بشوین یک در لناو بردو کردمانن بباسو خواسی نو خلچیو پندو عبرت. دباو کسانی باورناهینن لولا ترچن. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين باشان موسى وهارون إبراهيمان روانا كرد هاوري لقل نشانو بلقو معجزة كان ماندو بلقي بهزمان بيبخشين لسر راستي بيامكيان إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بو سر فرعونو دارو دستکی کچی خویان بگور زانیو قومی چی لود برز بون فقالو انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون فرعونو دارو دستکی وتیان آیا روایه ایم باور بدو بشری وک خومان بکین لکاتک دا که قومکین ایم دپرسنو خزمتکاری ایمن فكذبوهما فكانوا من المهلكين دوائي چندها صال لحولو كوششي او دو پیغمبرا هر باوريان پینا کردنو بدرويان زانين بويا چون الرزي تياج وكانوا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون سوين بخدا بگمان ايما التورات من بخشي بموسى بو اوي قومك الربازي هداية بگرنبر وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هروها كركي مريم دايشي من كرد بلغو نشانا لسرتوانا اي خومانو ايما هردو چيان من حوان دوا لشويني چي بلندو خوشو سازگارو آو داردا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. إن جاوتمان أي قروي پیغمبران بخون لرزق و روزية چاكو پاککان كارو كردوي تاچيش انجام بدن براسي من زانام بهمو أو كارو كردواني كديكن. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هر امش الدين و آينو برنامه تاكو تنهاي ايوا برنامه يك خدا ناسيو من پروردگارتانم پارس كار بنو خوتان لنا فرماني من بپاريزن. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. بلام زربي خلچي بيرو بوتوني خوين بش بشو پارچا پارچا كرد لبرنامه يك خدا ناسي لايانده همو دستو تاقميك بو برنامه و نخشي هيانا دلخوشن. فذرهم في غمرتهم حتى حين. جاوازيان لبهنا باتا ما ويق لقمرايو سر لشيواويو سر گرداني خوين دا جير بخون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. ايا اوانا وادزانن كا او مالو سامانو نوويي پيان دبخشين هوي اوهي خوش من دوين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نخير وانيا ما بس مانا ببلل لنازو نعمت بهر وريان بكين بلكو اوانا هستي پيناكن. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. براستي اواني كترسي پروردگاريان لدل دايو دترسن ليان برنجيت. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. اوانشي بروا بآيتو فرمانكاني پروردگاريان دهينن. والذين هم بربهم لا يشركون. اوانشي كهاولوها وبشو الشريك بو پروردگاريان بريار نادن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اوانشي كدبخشن لزكاة وخير دليان دترسيد نوكو ليان ورنجيريد تنك اوان بيقمان كبولاي پروردگاريان دقرينوا. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. آوانا بپلن بو انجام داني هم متشاكيكو پیش برچیش دکن لچاكدا. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اما هیچ ارچیگ نادین بسر هیچ کسیگ دا مگر لطورچوی توانی خویدا جا اما دوسیه تایبتی همو کسیگ من لایا که حق گویا گفتارو کردارکانی تیدا تومار کراوا لبر اوا اوانا هیچ زور استمی چیان لینا کرید. بل قلوبهم فی غمرت من هادا ولهم اعمال من دون ذالک هم لها عاملون. بلام خدا ناسان لم نخشو برنامه و چاک خوازیان سریان در ناچتو تی ناگن کارو کردوی تریشان هیا جایل لکرده ایمان داران بردوام انجامی ددن. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون. حتی او کاتی بلا بسر خوش گزران و دولمندکان یاند دهینین دست بجه ایتر آهو نالو گریو زاریان لی برز دبیتوا. لا تجأر اليوم انکم مننا لا تنصرون. لقیامتش دا پیان دوترید امرو ایتر ایو ترکتان لیون نیتو هاوار نکن چونکا بیگوان ایو للاین ایموه هیت جور پیش جیریکتان لینا کرید. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. جائي وكاتي خوي آياتكاني إيمتان بسرداد دخوين درايوا كتي پشتان تيدا كردو برو دوادا قرانا وو خوتان ليدا شاردا وو دجايتي تان دكرد. مستكبرين به سامرا تهجرون لكاتك دا خوتان بغورد زاني لآستي دا شوغاريشتان بباسو خواسو قالتا بيكرني آيتكاني ايما دبرد سر أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين آیا بێ باوەڕان ئەم گفتاریان لێک نەداوەتەوە یاخود وا دەزانن ئەم بەرنامەیی کە بۆ ئەوان ڕەوانە کراوە بۆ باو و باپیرانی دێرینیان ڕەوانە نەکراوە ئەم لەم یەعریفو رەسولەهم فەهم لەه مونکیرون یان ئەوەیە پێغەمبەرەکەیان نەناسیوە و ئەوە بۆتە هۆی ئەوەی بڕوا بە پەیامەکەی نەکەن و دژی بوەستن ئەم یەقولون به جنە بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ياخذ بشرمان دلين شيتي سري لداوة نخيروانيا بلكو راستي وحقي بوهناون بلام زربيان رقيان لراستي وحزل حقنا كانوا بيستغلطن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون اگر حق راستي شويني آرزوي اوان بكويت او آسمان كانوا زبيو هم اواني تيايان دايا دشيواو تيادتو سرگردان دبو نخير حق ويا رقيان لي نبيت تمك ايما قرآن اكمان بوهينا ون كيادي همو تاكي اتشان بخاتوا كتي اوان لبران براو ياد خروانه دا سر كشو ياخينو بشتي تيدكن ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين اخو داواي خرجيو پار لوانه دكيد لبران بر هدايتيان وطالايان سنجين بيت بۆیە باوەڕ ناهێنن خۆ بەخششی پەروەردگارت بەسوود تر و چاکترە ئەو زاتە چاکترین زاتێکە بۆ بەخشینی ڕزق و ڕۆزی وئینەک لەتەدعوهم ئیلی سراط مستەقیم بێگومان تۆ بانگیان دەکەیت بۆ ڕێگە و ڕێبازێکی ڕاست و دروست الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون براستي اواني بروانا هنا بقيامات ويلو لا درن لرقو رباز راست ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون خۆگەر بەزەیمان پیایاندا بێتەوە و ڕەحمیان پێبکەین و ناخۆشی و سەغڵەتیان لەسەر لابەرین ئەوە لەستەم و سەرکەشیاندا ڕۆدەچن و سەرگەردان دەبن وەلەقەد ئەخەذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون سوێن بەخودا بەڕاستی ئێمە تووشی سزا و ئازاری جۆراو جۆرمان کردن کەچی لەگەڵەوەشدان نەمل کەج بوون بۆ پەروەردگاریان و نە لێی دەپاڕێنەوە حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون أتاوكاتيك دروازي سزايكي سختيان لدكينوا إتر دز بجلنا ودا سرگردان وسرلشوا ونا أميد دبن وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون روزاته كدس غاي بيستنو بينينو ليك دانوي بي بخشيون كتي زور كم تان سباز گزارن وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون روزاته لزويدا برپاي كردونو بلاوي كردونتوا سرنجام للروجي قيامت دا هربولاي اويش كودا كرينوا وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون او ذاتش كجيان دبخشيتو مردن پیش دهينيت گوريني شو روجيش هر بدست اوا لروي تاريشي و روناشي كورتي و دريجي و حتى دواي جا آيا ايوا عقل بكار ناهينن جيريتان ناخنكار بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقلو همو بلغاندا اوان هر وكو خلچي پیشين قصه كونکان دلين وو دلين باشا اگر مردينو بوين خاكو خولو اسك آیا ایما دوباره زندو دکرینوا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين براستی ایمو باو با پیران من لم جرب بلنان من پیشتر پیدرابو ام قصو بلنان داستانی پیشینکانا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون توش بيان بلي باشا الزبيو أو كساني كالساري دجين چيخا ونيانا أگر زيركو هوشيارن أگر شد زانن سيقولون لله قل أفلا تذكرون سرنزام هردان براستي دادنين ودلين هر خدا خاونيانا هر پروردگار بدی هنریانا او ساپیان بله جاو بوچی یاداوری ورناگرن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم پیان بله ای چه پروردگاری حوت آسمانکیو چه پروردگاری عرشو تختی فرمان روایی گورو فراوانا آسمانکانو زوی لبران بر عرشی پروردگار دا وکو القیه چی پنجوایا لپال تیایا چی گوره دا سیقولون لله قل افلا تتقون سرانجام دلین هر خدا پروردگار یانا او سابله باش آخر ایول لی ناترسن خوتان نپارزن لخش موقینی آخر ایول لچه اخیده بن قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون هروها پیان بلي چه جلوی هم مشتیشی بدستا لکاتك دا هر او پنا بخشو کز ناتواند لسزای او ذاتا کس پنا بداد اگر ایو بزاننو شار زابن سيقولون لله قل فأنا تسحرون سرنجام بو امش دلین همو اوانه به دست خدایا توش بله کواتت چون جادو تان لیده کرید که امد ازانن بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون نخیروانیه بلکو ایم حقیقتو راستی من بوهناون براستی نفامان همیشه دروزنن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون أرجيز خدا كسي نكرد وبرولي خويو هيتس خدا يشي لقل دانيا چون کوکاتا هر خدا یک دچو بلای درست کروانی خوی وو هنده چی خوی بلنده کرد بسر هنده چی ترده او سابونه ور تیگ دچو پاچیو بگردی با ذاتی خدایا لبران بروشتانه وکه خدا ناسان حالی دبستنو دیلین عالم الغیب والشهادت فتعالا عما یشرکون او ذاتا زانای نهینی و شارا وکانا اروها زانای دیارو آشکرا کانا برزیو بلندی بو اوا لبران بروشتان و کنفامان دی کنا شریکو هاولی قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین بله پروردگارا اگر اود نشان دام کل توی هر شکاند دا پید را گیاندون او کاتا پروردگارا ممخر الريزي قومي استمكاروا وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون بيقمان امد صلاة من هيا او هرشاني لمن كردون بيشي بهينينو نشاند بدين ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون هول بدا بچاک ترین و جوان ترین شو پال بحلونا رچیونا حزان و بنیتو خمد نبید امت چاک اگادارین لگفتار و قصی ناروایان وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين خود بس پی رب خدا و بله پروردگارا من پنادگرم بتو لهمو خطر و خیال و وسوسی شیطان کان وأعوذ بك رب أن يحضرون پنادگرم بتو أي پروردگارم كشيطان كان بدورم دا كوب بنوو سرم لي بشيوينن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون خدا ناسان بردوام لسر ريبازي تشوتيانن اتاو كاتي مردني خيان دقريد او ساهر يكيان دليد پروردگارا بمجر و بو دنیا لعلی اعمل صالحا فيما ترت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون بلکو چاک انجام بدم و کاری باشه بکم و او حالانه ای کل دستم چوه لمو دوال دستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوه شتی و محاله باید بتون دی پیده و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلید بلکو دبید لجهانی برزخ ده لنوان مردن و زندو بونه و ده تا کاتیک زندو ده کرینه و چاور ری بید فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون جاكاتيك فودك ريد بصور دا اوهيت بيوان ديشي خزمايتي لو رجدان نيو كز لكز نابر سيتوا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون او كسي ترازوي تشاكا كاني قرز بيت اوانا سرفرازو سركوتون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون بلام او كسي ترازوي تشاكا كاني سوق بيت اوانا او كسانا خويان لدزداو و خويان خسارو رسوا كردوا دبيد هر لنا و دوزغ دا جياني نبرا و ببنسر تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون بلسي اگر چرو شاویان دبر جنید همویان لیویان حلقر چاو و ددانیان ریچ دبیتوا دیمنیان سامناکا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون أوسا خدا پرسياريان لدكات آيا كاتي خوي آياتكاني من بسرتان دان ندخوين رايوا كتي ايوا برواتان بي نبو بدروتان دزاني قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين سرنجام بكساسية ودلين پروردگارا نقبتي النهامتي سرشاني قرتينو زالبو بسرمان دا ايما كساني چي قمرابوين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون پروردگارا لناو آگری دوزخو سزا كيدا درمان بهنا اگر جاري چتر گررائن و بوغم رائي او ايتر ديارة كأيما كساني جيستم كارين قال اخسأوا فيها ولا تكلمون خداي گورا لولاميان دابتو ري ودا فرميت بيدنگ بنو دمتان داخن قصشم لقل دامكن إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين چونك براسي كاتي خوي دستيق لبند إيمان دار كانم ديان ود پروردگارا إما إيمانو باوري دامز رومان بزاتي توهيناوا دلي من خوش ببو رحم من پيبكا چونك تو چاكترين ذاتي چي كلهمو خاون رحمو سوزكان مهربان تريد فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون كتشي ايوه قالتتان پيدا کردن اتا قيشت الرادهيق يادي من يان لبير بردنوو ايوه بردوان بوان پيدا کنين إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون جاباب زانن كا بيقمانم روم من پاداشم داونتوا بهوي اووك خو قربون براسي هر اوانيش سركوتو سرفرازن قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين اوسا خداي قور الليان دا پرسيت او چند سال لزویدا جیانتان بردسر قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين دوزخیان دلین روشیگ یا کم تر لروشیگ دیاره که جیانی دنیا لساو جیانی نبرا و همیشه ایده زور کرتو کوتاو کم دیتا برچاو یا خود جیانی برزخ و کو روشیگ یا کم تر هستی پیدا کرد لو کسانه بپرسن کبیر و هوشیان لای خویانو حسابی جمارو کاد دکن قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون خدای گوره پیانده فرمید لراستی دان مانوتان لدنیا دا هر زور کم بوا اگر براستی دتان زانی أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ايا قمانتان وادبرت كبراسي إيما إيو من ببيما بس دروس كردو وإيو بولاي إيما ناهين رنوا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم برزيو بلندي بو خدا پاشای رواي حق هیچ خدا يگنيت جگلو ذاتا خاوني عرشي شكودارو بريزا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون او کسی خدای چی تر بریار بداتو بی کات الشری چی خدا لکاتک دا که هیچ بلگه چی بدستوانیا او براستی حسابو لیا پرسینوی لای پروردگاریتی بگمان بی باورو خدا نناسان سرفراز نابن وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ای محمد ای ایماندار تو بلی پروردگارا لگناهو هلکانم خوش ببو رحمم پی بکا چونکه تو لهمو مهربانان مهربان ترید